سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، اسم الله المسعر جل جلاله. صح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. والمسعر سبحانه هو الذي يزيد الشيء ويرفع من قيمته أو تأثيره ومكانته، فيقبض ويبسط وفق مشيئته وحكمته. والتسعير وصف كمال في حقه، وهو من صفات فعله ومن حكمه وأمره، ولا اعتراض لأحد من خلقه عليه، فهو الذي يرخص الأشياء ويرفع سعرها وفق تدبيره الكوني أو ما أمر به العباد في تدبيره الشرعي. والمسعر سبحانه هو الذي يسعر بعدله العذاب على أعدائه، وهذا حقه من جهة تدبير أمره الكوني، حيث أوجد النار وزادها سعيرا على الكفار. قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. والمسعر أيضا هو الذي يتولى حق التعذيب بالنار، فلا يعذب بالنار إلا رب النار. صح من حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وقال له: إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار. فوليت فناداني فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. والتسعير في حق الله يتعلق بنوعي التدبير، فالتدبير منه ما هو متعلق بتصريف المقادير، وهو التدبير الكوني، ومنه ما هو متعلق بالحكم التكليفي، وهو التدبير الشرعي. فالأول هو المقصود عند إطلاق اسم المسعر في حق الله، لأن ارتفاع السعر أو انخفاضه بقضاء الله الكوني والتقدير الأزلي. فالسعر يرتفع بين الناس إما لقلة الشيء وندرته، وإما لزيادة الطلب وكثرته، وهذا أمر يتعلق بمشيئة الله وحكمته، فهو الذي يبتلي عباده في تصريف أرزاقهم وترتيب أسبابهم، فربما يهيئ أسباب الكسب لإغناء فقير، وهو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وهو على كل شيء قدير. فهذا تدبير الله في خلقه وحكمته في تقدير المقادير. وإذا ألزمنا الناس في تلك الحالة أن يبيعوا بقيمة محددة ما مع تيسر الأسباب وبسط الأرزاق، فهذا ظلم للخلق وإكراه بغير حق واعتراض على الله عز وجل في تقسيم الرزق. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فالنهي عن التسعير مرتبط بوقوع الظلم على العباد، أما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي فهو منع الظلم وكفه عن الناس، وذلك بمنع استغلال حاجتهم أو احتكار التجار لسلعتهم بالجشع والاستغلال، كأن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع توفرها وضرورة الناس إليها إلا بزيادة عن القيمة المناسبة. فهنا إلزامهم بقيمة المثل من الأحكام الواجبة، فالتسعير هاهنا أمر شرعي وإلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به. وتوحيد الله في اسمه المسعر يقتضي من العبد أن يتقي الله في معاملاته، لا سيما إن كان من التجار فلا يستغل الناس في زيادة الأسعار أو يخفي الأقوات سعيا للتفرد والاحتكار، بل يكون حريصا على نفعهم، صبورا على دينهم، مراعيا لحاجتهم وفقرهم، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. روى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وصح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وصح من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قلت: ومن هؤلاء الذين يشنأهم الله؟ قال: التاجر الحلاف، أو قال: البائع الحلاف، والبخيل المنان، والفقير المختال. وصح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه، وتمر الجمع من أنواع عدة، فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، لا فضل بينهما إلا وزنا. ويقصد أن يبيعوا هذا التمر المخلوط أولا، ثم يشتروا بثمنه من التمر الطيب الجيد على قدر سعره. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير إلى صدره ثلاثا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وثبت من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وثبت من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له بالسوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. وتفصيل ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على حاطب وهو يبيع زبيبا له بالسوق بأرخص مما يبيع الناس، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إما أن تزيد في السعر بأن تبيع بمثل ما يبيع أهل السوق، وإما أن ترفع من سوقنا لئلا تضر بأهل السوق، فليس للواحد والاثنين البيع بأرخص مما يبيع أهل السوق دفعا للضرر. ثم تراجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتركه. قال القاسم بن محمد: فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع. فتوحيد الله في اسمه المسعر يقتضي من العبد أن يتقي الله في معاملاته وفي بيعه وشرائه، فيأخذ بأسباب الرزق في تجارته وكسبه، ويراقب الله في التعامل مع خلقه توحيدا لربه في اسمه المسعر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم أنت المسعر القابض الباسط الرازق، يسر أسعارنا، يسر أسعارنا، ووسع أرزاقنا، وأعنا على تدبير أحوالنا، وأن نتقيك في قوتنا وقوت أولادنا وما وليتنا. اللهم باعد بيننا وبين عذاب السعير. أسماء الله الحسنى، الله الحسنى، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.